وكما يقولون إنه سيخرج في هذا العام أو أول العام الذي بعده مذنب هالي. مذنب هالي هذا نجم يكون له ذنب طويل جدا يبلغ ملايين الأميال، منير، وهو يعني أول ما ظهر على الناس صار منه فزع عظيم، لكنهم بعد دراسة الأحوال الفلكية وما يحدث في هذا الفلك سهل عليهم الأمر، وحنا قد رأيناه. لكن هذا المذنب الذي يقال له الهالي كأنه أعظم مما حدث قبل سنوات وأكبر وأشد إضاعة. هذا أيضا ما نقول أنه من الكهنة في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب، فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. هل من الكهانة ما يخبر به الآن عن أحوال الطقس في خلال 24 ساعة أو ما أشبه ذلك؟ لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية، يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، أن الجو يتكيف على صفة معينة يعرفونها بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي أننا إذا رأينا السماء قد غامت وصار الرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر ويكون ذلك حريا بنزول المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن مثل هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق للكهان وأنه لا يجوز أن نصدق بها، هذا أمر لا ينبغي أن يكون. فالشيء الذي يدرك بالحس إنكاره مثل ما مر علينا في العقيدة عقيدة السفري إنكاره قبيح في الهجة يعني في العقل، فكل شيء معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الحجة، ما مر علينا هذا. فالذي يعلم بالحس ما يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع، لكان ذلك طعنا في الشرع، يطعن بالشرع ما هو بالعامة، يطعن بالشرع من يعرف حقيقة هذه الأمور وأنها مبنية على أمور محسوسة مدروسة، يعني يتيقنونها كما نتيقن الشمس عند بروزها وخروجها. نعم. طيب الكسوف أتى على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم كيف هؤلاء يعرفون الرسول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تطورت الأحوال أحوال الحساب كما قال الرسول إن أمة أمية ما نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته ما انتشرت هذه العلوم إلا بعد مدة طويلة من انتشار الإسلام. ثم إن هذا الآن بالآلات قربت الشيء الكثير وعثروا على أشياء كثيرة ما كانت معلومة بالأول. لو فيها خير علمها الرسول؟ لا، هي ما فيها خير ولا شر. إن الكلام على أن هل الإخبار عن هذا الأمر يعتبر من الكهانة ويجب تكذيبه ويكون تصديقه كفرا، هذا هو الكلام. أما مسألة أن الإنسان يعني يتعلمها أو ما يتعلمها هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ونحن قد تكلمنا في حلقة من الحلقات على نور من الدرب، وفي نور من الدرب على هذه المسألة أظن أو قريبا منها في مسألة دوران الأرض أو دوران الشمس، وقلنا إن دوران الأرض ما فيه دليل من الشرع يدل عليه، وأن الخطر مهم مسألة دوران الأرض أو عدم دورانها، هذه مسألة قلنا إنها من فضول العلم، إنها من فضول العلم ما هي يعني ذات أهمية، إلا أن بعض الناس قالوا إنها بالوقت الحاضر لها أهمية عظيمة، لها أهمية عظيمة باعتبار الطيران وباعتبار القذائف الموجهة وأنها مهم أن ندرس هذا الأمر وننظر هل أنها تدور أو ما تدور. نعم. فعلى كل حال أقول أننا نحن قد لا نرى في هذا العلم شيئا كثيرا، ونرى أنه من الأمور التي مضيعت وقت، لكن فيه أناس يرون أنه له شأن كبير في الوصول إلى ما يريدون. فالأقمار الصناعية الآن والمحطات الفضائية وما أشبه ذلك كله مبنية على مثل هذه الأشياء والحسابات. يا شيخ، في رسالة الصعود إلى القمر ماذا صح اسمه؟ كيف؟ في رسالة مطبوعة. إيه؟ الصعود إلى القمر. نعم. اسمه. في إيش؟ الصعود إلى القمر. نعم في. نعم اسمه كيف؟ إيه صحيح. نعم. صحيح نسبة هذه. إيه. ما السوق مرة طبيعة فيها. ها؟ بيعت في السوق. إيه طبيعة طبعوها أظن أدي دار طيبة. يبيعونها. شيخ، من لم يعلق الخبر بالمشيئة فلا يكون سيكون يحدث. الله في كذا إذا كان ولا يكون. إيه نعم. لا يقول هذا خطأ. هذا خطأ. لأن لا سيما لمن أفعل له. لأن تقول مشيئة الله. إذا إيه نعم. اعتقد ذلك ما يكون شيء. لا ما هو بيعتقد، هو يعتقد أنه من الله، هو بيعتقد أنه من نفسه. لا يجزم بذلك أنه سيحدث هذا الشيء. نعم يجزم بذلك بأنه سيحدث بناء على السنن الكونية التي أجراها الله سبحانه وتعالى ولا تختلف. إيه نعم يجزم بهذا لهذا السبب. ما يأثم بذلك. ما أظن يأثم، لكن يقال الأولى أن تبين هذا لأجل أن لا يغتر العامة فيظن المسائل أنها طبيعة تمشي بنظام ولا له منظم. نعم. لو خلينا مطلق ما نسبب ولا نسبب. كيف؟ يعني كلام الفلكيين. اي نعم. لو تركنا مطلق كلام الفلكيين في شيء تدركه عقولنا نصدقه، وفي شيء ما تدركه عقولنا ما نصدقه ولا نكذبه، وفي شيء يخالف القرآن فنكذبه. اللي يخالف القرآن والسنة نكذبه. ولهذا نحن نقول إن الشمس هي التي تدور على الأرض وبها يكون الليل والنهار، هذا ظاهر الكتاب والسنة، فنحن نبقى على هذا الظاهر ولا نتعدى حتى يتبين لنا عن طريق يقين محسوس بأن الأمر خلاف ذلك، وحينئذ يمكن أن تتأول الآيات كما تأول هؤلاء. هؤلاء الآن يقولون الآيات صحيحة، ما ننكرها ولا القرآن ولا الحديث، لكنها تطلع في رأي العين، في رأي العين، ولا بالحقيقة حنا اللي طالعين عليها، ها؟ وتغرب في رأي العين، ها؟ وترى الشمس، ما ترى الشمس، وإلا هي ما تغرب، حنا اللي نغرب عنها، لأن الأرض تقول كذا، ومن تغرب عنها. المهم هذا رأيهم هم، وحنا نقول هذا رأي مرفوض ولا نقبله. ما نقبله، لأنه خلاف ظاهر القرآن، خلاف ظاهر كلام من خلق هذه الأشياء سبحانه وتعالى. فهل نصدق هؤلاء ولا نصدق القرآن؟ نصدق القرآن طبعا، إلا لو يجي أمر محسوس مثل كروية الأرض، كان بالأول كثير من أهل العلم ينكرها، والآن ما حد ينكرها، أصبح الأمر أصبح علم العلم بذلك أمرا بدهيا، ما حد ينكرها. لأنك الآن لو تركب طائرة من مطار جدة إلى الغرب تطلع، لا تطلع على الشرق، ترجع إلى جدة من جهة الشرق، تطلع إلى جدة من جهة الشرق. ولهذا اللي يجون من الغرب إلى الشرق يختصرون الوقت، يصير الوقت قصير عندهم، والعكس بالعكس، واحد صلى الأخير بجدة وراح إلى أمريكا، ووصل أمريكا بعد 13 ساعة. نعم يقول وصلنا قبل الفجر، معنى ذلك صار بين أذان العشاء صلاة العشاء والفجر 13 ساعة. واللي يجي بالعكس يختصر الوقت، يعني النهار مقبل عليه وهو مقبل على النهار فيختصر، بدل ما يكون بينهن 13 ساعة يمكن يكون بينهن 3 ساعات. نعم. فهذا أمر الآن أصبح أمر بديهي، أصبح أمرا بديهيا أن الأرض كروية ولا أحد ينكرها، ما أحد ينكر هذا الشيء. وكان بالأول يقولون هذا خلاف ظاهر القرآن، والله يقول أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نعم ويقول نعم سطحت، ويقول جعلكم الأرض فراشا، الأرض فراشا والسماء والفراش متساوي. فيقولون اللي يقولون كروية هذا مخالف لظاهر القرآن، والحقيقة الآن تبين أنها كروية كذا، وتبين إن ظاهر القرآن يدل على أنها كروية، ظاهر القرآن يدل على أنها كروية كذا. منين؟ من قوله إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت. إذا الأرض مدت متى؟ يوم القيامة. فالآن هي غير ممدودة، الآن هي غير ممدودة. وفسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنها يوم القيامة تمد مد الأديب، كقوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكذلك أيضا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير تدوير مثل كرة العمامة. ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقب على الأرض، إذن فالأرض كروية، فالأرض كروية. ونجيب عن قوله سطحت أنه أن سطحها لكبرها يكون من رآها كأنها سطح، كأنها سطح، كأنها سطح، لأنها واسعة فلا يتبين انحناؤها من أجل سعتها. وحينئذ يتبين أن القرآن لا يخالف الواقع. وأنا أقول لكم اعلموا علم اليقين بأنه لا يمكن أن يتعارض أمران قطعيان أبدا. فهمتم؟ أولا ما يمكن يتعارض أمران قطعيان، لأن تعارضهما معنى يبطل كونهما قطعيين، إذ أن تعارضهما يستلزم إبطال أحدهما بالآخر، ومعنى ذلك أنهما ليسا قطعيين. فما تواجدنا دلالة قطعية في القرآن فاعلم أنه لا يكذبها الحس، وما تواجدنا دلالة قطعية في الحس فاعلم أن القرآن لا يكذبها، أن القرآن لا يكذبها أبدا. وإذا صار في ذهنك أن القرآن يكذبها فهذا لسوء فهمك أو قصور علمك، وهذا أمر ما حد يشك فيه، هذه قاعدة مسلمة عند أهل العلم. نعم. وقد أشار إليها الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقل والنقل، قال إنه لا يمكن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، سواء كان عقليين أو شرعيين أو حسيين، ما يمكن يتعارض. وصدق رحمه الله، أو أحدهما شرعي أو الثاني حسي، أو أحدهما حسي والثاني عقلي، المهم ما يتعارض دليلان قطعيان أبدا. كما قلنا أن القول بتعارضهما يستلزم إبطال أحدهما، واستلزام إبطال أحدهما يدل على أنهما غير قطعيين، يدل على أنهما غير قطعيين. أحسن، هذا من الدليل على قدرة الله عز وجل. هذا من أشهر في السبب سبب القدرة، مثل ما أن السماء بغير عمل، بغير عمل. الدوران سهل. أقول إنه كما أمسك الله السماء بغير عمل أمسك هذا. أمسك هذا. حتى يقول إنه في عمل. تقول في السماء بغير عمل ترون. في خلاف. أقول فيه خلاف. ولكن الصحيح أنه بغير عمل. من هم الكفار؟ مسلمون. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهنا هذا شيء واقع، وسمه الله تعالى غيبا. فما الجواب عن هذه الآية؟ الجن لا يعلم الغيب. إيه، لكن هذا شيء واقع. إحنا قلنا الغيب المراد به الشيء المستقبل اللي ما يعلم، أما ما وقع فيمكن العلم به لأنه يخفى عمن لم يره، ويكون مشاهدا لمن ها لمن يراه، أليس كذلك؟ الآن اللي يمشي في السوق هذا ما أعلمه، لكن اللي واقف في الشارع يعلمه ولا لا؟ طيب نقول ما يشترط أن يعلم كل مسألة ما قال، يعلم بعضا وبعضا لا يعلم، لكن سماه الله غيبا هنا، ما يشترط أن يعلم كل غيب، يعني هذا من الغيب هو واقع؟ هذا باعتبار حاله الغيبة لأنه لم يظهر لهم بعد، لم يظهر لهم بعد، فلما خاف عاد تبين لهم، فلو كان يعلم الغيب لعلم أنه حيا، لأن الموت ما أعلم به إلا الله، ما هو من الأمر اللي يعلم به ولا الله شيء. هذا أسباب اختلاف العلماء. نعم. الروح هذه أخذها كأنه غيب لأنه ما اطلع عليه، الجسم موجود ولا يدرونه، والله جعله في شكل ما يعرفونه أنه ميت، والروح هذه يعني ولهيبتهم له ما كانوا يقربون حوله حتى يتحققوا من موته أو عدمه، هذا والله أعلم الأقرب، واللي هو أمر واقع لا شك. ولهذا لما أكلت الأرض العصا وخر وسقط علموا به، فيقال ان هؤلاء الجن لهيبته ما كانوا ياتون اليه ويبحثون عنه او يفحصونه فحصا يتمكنون به منه، فهو غيب، لان الغيب مصدر غاب يغيب غيبا، فكل ما غاب عنك فهو غيب، كل ما غاب عنك فهو غيب، حتى اللي واقع الان وتمتد عنه فهو بالنسبه اليك غيب لا تعلم، هذا والله أعلم أقل ما يكون. ونعم قوله من أتى عرافا فصدقه، عرافا نعم فسأله، من أتى عرافا، عرافا باعتبار بنيتها في الصرف ما شرحنا عجيب ما شرحنا زين. أولا قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، كلمة فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم، الذي في صحيح مسلم فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة و40 يوما بمعناها. فقول من أتى عرافا من، هذه من أسماء الشرط فهي للعموم، وقوله من أتى عرافا فسأله، العراف جمع عارف أولى، انتبه صيغة مبالغة من العارف أو نسبة، يعني من ينتسب إلى العرافة ينتسب إلى العرافة. فمن هو العراف؟ قيل إن العراف هو الكاهن، وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل إن العراف هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم من المعاني، ويدل عليه الاشتقاق لأنه يعني مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى معرفتها. وقوله فسأله لم تقبل له، فسأله أنا أعني النسخة اللي معكم، أقول معكم لكن نحن نريد المعنى، فسأله لم تقبل له، ظاهر الحديث الذي معنا أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما، مجرد سؤال، ولكنه ليس على إطلاقه، فالسؤال ينقسم سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يسأله فيصدقه لتصديقه واعتبار قوله، أن يسأله لتصديقه واعتبار قوله فهذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. نعم تكذيب للقرآن، فلا يجوز أن يصدقه. الثاني أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لمجرد اختبار لا لأجل أن يعتبر بقوله أو يأخذ به، فهذا لا بأس به، لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد قال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء أضمره له، الدخ الدخان، عن شيء أضمره له فأخبره به لأجل يختبر عنه وعما عنده.